أليم وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم عليكم من خير من ربكم من خير من ربكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم عليكم من خير من ربكم من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء يشاء من يشاء والله ذو الفضل العظيم